إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 76 على 1 بعنوان التحذير من الدخان وآفاته مع رجوز لطيفة في حكمه ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من محرم 1413 هجري، الموافق 24 من الشهر السابع 1992 نصراني. هلا خليك واحد سؤال يصير عن نسب ده سؤال يعني؟ طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله عليك، تعلمون بأن ما يسمى بالدخان أو بالسجائر أصبحت عادة قائمة في مجتمعاتنا في هذه الأيام، ومن ليس عادة فقط، ربما ينظر فيها نظرة تختلف وجهات النظر فيها من مكان لآخر، ولكنها عادة استبدت حتى أصبحت تكاد تكون جزءا من حياة الأمة، وينفق في هذه العادة أموال طائلة لا تحصى ولا تعد، وتلحق أضرارا جسيمة بالأبدان والأموال والأنفس. ولربما وجدت الواحدة من الناس، من هؤلاء الذين يدخنون، وجدت الواحدة منهم يدخر أو يقتطع من قوت عياله وأولاده ليشتري هذه العلبة من السجائر ليدخنها. والمهم أنتم ترون ما نرى في هذه العادة ومن استبدادها وطغيانها، وليس من العسير فيما أتصور أن يقلع الناس عن هذه العادة إلا بأن يعرفوا حكم الله عز وجل فيها، فمن هداه الله أخذ بهذا الحكم، ومن كان على غير ذلك فنسأل الله تبارك وتعالى له أن يهتدي بعد أن يهتدي إخوانه أو نظراؤه من المدخنين. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يبين لنا بشيء من التفصيل والإبانة حكم الله في هذه العادة المستبدة الطاغية، وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك كان من فضائل الشريعة الإسلامية أنها جمعت كل الدلالات على ما ينفع الأمة في دنياها وفي أخراها، إلا أن هذه الدلالات تختلف من حيث قوة دلالها ووضوحها وظهورها، وبين خفائها وعدم ظهورها إلا على أهل العلم، بل إلا على طائفة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. والفقه في الدين ليس هو ما عرف عند المتأخرين أن يقرأ طالب العلم كتابا أو أكثر من كتاب من المختصرات الفقهية والمؤلفة على مذهب من المذاهب المتبعة ولو كانت من مذاهب أهل السنة. ليس هذا هو الفقه الذي عناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الأخير: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإنما الفقه هذا هو التفقه والتفهم لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك لأن الإسلام في مصدريه الصافيين كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هما فقط اللذان جمعا كل الدلالات التي أشرنا إليها آنفا على مصالح المسلمين في دنياهم وأخراهم. لنضرب لكم مثلا وهو من الآفات الشائعة والمنتشرة في العالم كله وسرت عدواه إلى كثير من البلاد الإسلامية قريبا من سريان عدوى شرب الدخان الذي توجه السؤال إليه آنفا، ألا وهو الحشيش المخدر. هذا الحشيش المخدر لو أراد مسلم من عامة المسلمين أن يسأل عن حكم تعاطي هذا المخدر في الإسلام ما هو، فأراد المسؤول المتفقه أو الفقيه، وهنا لابد من التفريق بين المتفقه والفقيه. أما المتفقه فهو الذي قرأ كتابا من تلك المختصرات حيث تعد فيها المحرمات مثلا وتسرد سردا دون بيان مآخذها من الكتاب والسنة. أما الفقيه فهو الذي يرجع بك إلى المنبعين الصافيين في الاستدلال بهما أو بأحدهما على الجواب عن السؤال أي سؤال كان. والمطروح الآن هو الحشيش المخدر، فإن كان متفقها فسيقول ما يسمعه من مشايخه إنه حرام، لكن لو سئل ما الدليل، هل هناك دليل في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على تحريم هذا الحشيش أو أي مخدر من أنواع المخدرات الكثيرة الأسماء والمتحدة الضرر؟ الجواب أن نعود إلى الحديثين اللذين افتتحنا آنفا هذه الكلمة. الحديث الأول: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن نفسه بعد أن تحدث عن إخوانه الذين سبقوه بالنبوة أو بالرسالة، فقال عن نفسه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. فقد نهى الرسول عليه السلام نهيا عاما عن كل، وهنا الشاهد الآن، هذا الشاهد الذي نستدل به على تحريم كثير من المحدثات وكثير من الآفات التي عرفت بأسماء كثيرة وكثيرة جدا في العصر الحاضر لم تكن معروفة في العصور السابقة القديمة، منها شرب الدخان قبيل ذلك الحشيش المخدر، ولكن لم تكن أنواعه معروفة كما هو معروف اليوم، خاصة في عالم الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا. فالجواب على تحريم هذه الأشياء المخدرة كالحشيش وكذلك نلحق به الدخان بجامع الاشتراك فيما ستسمعون قريبا إن شاء الله من قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث يعتبر من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومختصر ألفاظه التي جمعت معاني كثيرة وكثيرة جدا، حيث قال: لا ضرر ولا ضرار. ما معنى لا ضرر ولا ضرار؟ الضرر ما تلحقه بنفسك، والضرار ما تتعدى بهذا الضرر إلى غيرك. فإذا هذا الحديث يضع للمسلمين قاعدة عامة أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تتعاطى أولا شيئا تضر به نفسك، وسواء كان هذا الضرر يمس جسدك أو يمس نفسك أو يمس مالك، ثم لا يجوز بالتالي أن يتعدى هذا الضرر إلى غيرك. لا ضرر ولا ضرار. الآن نقف عند جزئية مباحة باتفاق علماء المسلمين، ولكن في ظرف معين إذا ترتب من وراء هذا الجزء المباح بإجماع المسلمين ضرر يتعدى من نفس المتعاطي له وهو ينفعه ولا يضره، ولكن في ظرف معين يضر غيره، يصبح هذا ممنوعا شرعا مع أن الأصل فيه أنه مباح. ما هو؟ هو الثوم والبصل. الثوم والبصل من المباحات بإجماع المسلمين، ولكن كلنا يعلم بالتجربة إن رائحة الثوم والبصل كريهة وكريهة جدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلوه، أي الثوم والبصل، فلولا أني أناجي من لا تناجون لأكلته. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل هذا الثوم والبصل وهما حلال. لماذا؟ لأنه كان يناجي الملائكة الذين يتضررون بالرائحة الكريهة. لذلك بجامع هذا الإضرار بالرائحة الكريهة التي امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مراعاة لمناجاته للملائكة، عدى هذا الحكم إلى عامة المسلمين في ظرف معين في مكان معين، نعلم يقينا أن هذا المكان المعين مقصود تحضره ملائكة الله، حينئذ لا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك المكان ويحمل في فمه تلك الرائحة الكريهة ولو من مأكول حلال. ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة يعني الثوم، فلا يقربن مصلانا، وفي حديث آخر مساجدنا. ما هي العلة؟ قال عليه السلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا من أكل الثوم والبصل قبيل حضور وقت الصلاة في المسجد ينبغي عليه أحد أمرين: الأمر الأول، إن كان ابتلي بأكله قبيل حضور وقت الصلاة فعليه أن يتعاطى الأسباب المجيلة للرائحة الكريهة من الفم كالنعناع وما شابه ذلك من المجيلات، وإلا فالأصل أن يمتنع عن تعاطي هذا الطعام النافع غير المضر لكن رائحته هي المضرة، أن يتعاطى ذلك قبل الصلاة بزمان حتى تذهب هذه الرائحة من فمه بمضي الزمان. لم يقف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا، بل طبق حكما فيه شيء من التعزير والتأديب لمن حضر المسجد وفي فمه رائحة الثوم، حيث جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد يوما فوجد رائحة الثوم من أحد الحاضرين، حضروا للصلاة لأداء الفريضة، فريضة الصلاة وفريضة الجماعة في الصلاة، وهنا لابد من وقفة قصيرة. كثير من المسلمين اليوم، وأعني الملتزمين منهم والملازمين على الصلاة والمحافظين عليها في أوقاتها، يتساهلون في أثناء أداء فريضتهم، يتساهلون بأداء فريضة أخرى، ألا وهي أداء الصلاة الفريضة في مساجد المسلمين. ذلك قول رب العالمين في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما قال رب العالمين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقط، وإنما ضم وألحق بهاتين الفريضتين المقطوع فرضيتهما بإجماع المسلمين، أداء الصلاة في أوقاتها والزكاة، ولكنه تبارك وتعالى ضم إلى هذين الأمرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال أمرا ثالثا: واركعوا مع الراكعين. ومعنى واركعوا مع الراكعين أي هذه الصلاة التي أمرتم بها لا يجوز لكم أن تصلوها وحدانا في بيوتكم ولو جماعة، وإنما عليكم أن تصلوها في مساجد المسلمين. مع ذلك لما حضر ذلك الرجل لأداء هذه الفريضة الثانية، وهي فريضة أداء فريضة الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، لما وجد منه الرائحة الكريهة أمر بإخراجه، أمر بطرده من المسجد. إلى أين لو كنتم تعلمون؟ إلى خارج المسجد فقط؟ إلى الشارع؟ لا، وإنما أمر بإخراجه إلى البقيع، وأنتم تعلمون أن البقيع مقبرة المدينة. هنا نكتة رائعة جدا من فصاحته عليه السلام وبلاغته، حيث أشعر الناس حينما أمر بإخراج هذا الذي حضر لأداء الفريضة فريض صلاة ولكن في فمه تلك الرائحة الكريهة من المأكول الحلال، أمر بإخراجه إلى البقيع، مشيرا أن مثل هذا الذي يؤذي أولا المسلمين وثانيا الملائكة الذين يتناوبون الحضور في المساجد، هذا لا يستحق أن يعيش بين الأحياء وإنما المقبرة بين الأموات، أمر بإخراجه إلى مقابر البقيع. إذن هذه هنا فقه عظيم جدا جدا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا الذي أكل الحلال ولكنه أضر بالمسلمين من جهة وبالملائكة المقربين من جهة أخرى، بهذا الحلال بسبب الرائحة الكريهة. فماذا يقول الفقيه المسلم، بل العاقل المسلم، وليس من الضروري أن يكون فقيها، ماذا يقول العاقل المسلم حينما يسمع من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذين الحديثين: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والحديث الآخر حينما أمر بإخراج من كان في فمه رائحة الثوم، أمر بإخراجه من المسجد وإلى البقيع إلى الموتى. ماذا يقول هذا الفقيه، بل ذلك المسلم العاقل، إذا وجد الناس اليوم أو كثير من الناس ابتلوا بشرب الدخان الذي ثبت ضرره في الجسد وفي الرئتين بصورة خاصة، وليس كالثوم والبصل اللذين ثبت فائدتهما وتستخرج منهما خلاصات توضع أحيانا في برشامات، في علاجات يعالجون بها بعض الأدواء والأمراض، مع ذلك بسبب هذه الرائحة الكريهة سمعتم ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من صحبته هذه الرائحة الكريهة من هذه الخضرة أو هذه البقلة النافعة في بدن آكلها. ماذا كان يقول الرسول عليه السلام لو أدرك هذا الزمان أو أدركه الدخان في ذاك الزمان؟ لا شك أنه سيأمر بإخراج مدمني الدخان من المساجد إطلاقا، لأن الرائحة الكريهة أصبحت جزءا من حياتهم. والذين عوفوا والذين عافاهم الله عز وجل من شرب الدخان، لا يكاد أحدهم يدخل إليه شخص وإلا يحكم عليه أنه هذا يشرب الدخان، لأن رائحته مع الأسف تفوه إن صح هذا التعبير. والبحث في هذا في الحقيقة بحث طويل وطويل جدا، والمجال الآن ضيق، والحر كما قيل تكفيه الإشارة، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما كمل، لكن ما أقول إذا حضر الطعام بطل الكلام. بطل الكلام. هناك أبيات جميلة وجوجة لطيفة جدا جعل المشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الطفاش بمنطق قريب جدا، لكن يميز يبدو أنه لم يكن مجتهدا بعد الضرب وبذلك هو تردد، لكن من ناحية فقهية كان معبد الحمد لله شو إلى حسين الأخطاء الأصل فيه شرع الانتباع خلق لكم ما في الأرض أغنياء، الأصل فيه شرع الانتباع والنهي عنه مطلقا قباحة مطلقا حرام، لأن جاء هذا الحرام وجاء خلاف عنهم طويل، والواضح المعتمد التفصيل إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا. لكن انظروا الآن الاستدراك، حسن الإسلام منه ملهي وريحه الكريه عنه ملهي، جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى، بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروفا. قال وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم. أضعها طبعاً مدفوعة ورجع. ولكن هو يعني في عنده أبيات، أحدهم قال له لما لم تصدر هذه بهذه الأبيات؟ البارحة سمعتها منه. يا أربد، أحد الذين قرأوا الكتاب قال لي يا شيخ كتابك ناقص، ما هو شيء ناقص؟ قال بسيط مفيدة. أخت من أربد قال له أول عذابك بضرتك للنار بيدك، وثاني عذابك تحضره مع وريدك، وثالث عذابك تصدره في معاليدك، ورابع عذابك ينقصك ما يزيدك، وخامس عذابك يوديك على اللي ما يريدك، وسادس عذابك يسويك باش قحاح. هذه ملاحظة الحديثة. قال لي هذا النقص في كتابه، قلت ناخذ بها بالطبعة الثانية. عندي إن شاء الله الكتب هنا عندنا في عمان نعطيها إن شاء الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. ها يا شيخنا، يجوز إذاعته؟ نسألك. هذا لا يجوز إذاعته، أنا في مذهبي لا يجوز إذاعة الصلاة، لا يجوز إذاعة الإقامة، لا يجوز إذاعة الأذان، هو السنة. وهذه مشكلة واقعة الآن. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، تحاذوا بالمناكب والأقدام، لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما،